قالت هو صالح سالم. فقالت هو صالح سالم. قال فأنا هو؟ أين هو؟ قالت في دار الأرقم. قالت قال احملوني إليه. قالت أمه ويلك أين تذهب وأنت لا تستطيع؟